إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل الضلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا وسيدنا محمدًا عبد الله ورسوله كريم السجايا وشريف الخصال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآل والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصيته سبحانه للأوائل والأواخر، وبها تسمى الضمائر وتهب المشاعر وتقبل الشعائر، وهي الزاد الحقيقي في هذه الدنيا وغيابه المقابر، وبها النجاة يوم تبلى السرائر. أيها المسلمون، حينما تخيم على الأمة الليالي الحوالك فإنها بحاجة إلى من يضيء لها المسالك، وعندما تتقاذف سفينة المجتمع أمواج من التيارات وطوفان من التحديات تمس الحاجة إلى ربان مهرة ورجال مصلحين ضررة يقودون دفتها إلى بر الأمان وشاطئ السلام. إخوة الإسلام، الصراع بين قوى الخير والشر سنة جارية وشرعة ماضية تؤكدها شواهد التاريخ وشهادات الواقع، غير أن النهاية الحتمية تأكيدا لوعد الله الذي لا يتخلف وسنته التي لا تتغير ولا تتبدل هي إحقاق الحق وإبطال الباطل ولو كره المجرمون. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ومن فضل الله ولطفه ورحمته بعباده أن يهيئ لهذه الأمة في كل زمان ومكان من يضيء لها معالم الدروب، ومن يقارع بإذن الله عواتي الخطوب، ويقاوم شدة الأمواج العاتية، ويصارح قوة السيارات الغاشمة، ومن يجدد لهذه الأمة أمر دينها. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. معاشر المسلمين، إنه لم تكد القرون المفضلة تنقضي والعصور الزاهية لهذه الأمة تنتهي حتى بدأ في الأمة الانحدار، وأخذ تطبيق الإسلام بالانحدار، فكثرت الانحرافات وتمكنت الفرقة والخلافات، بدلت قوة الأمة ضعفا ووهنا وعزتها ذلة واستجداء، وأغار أعداء الأمة على كثير من بلادها فنهبوا خيراتها وعبثوا بمقدراتها واستغلوا ثرواتها وتداعوا عليها كما تداعى الأكلة إلى قطعتها. تتابعت الحملات الصليبية والهجمات التترية، وتهاوت الحضارة الإسلامية في الأندلس بعدما نعمت بها 8 قرون، واقتسم الأعداء تركة الرجل المريض وعبثوا بمقدسات الأمة، وسقطت دويلات المسلمين في أيدي العابثين المستعمرين، وبدأت حملات التغريب وسياسات تجفيف المنابع الخيرية في الأمة، ومسخت الهوية الإسلامية في كثير من بلاد المسلمين، وعلت الشعارات القومية والنعرات الطائفية، تلتها الحدود الجغرافية والتقسيمات الإقليمية، وخطب كثير من المنتسبين إلى الإسلام ضد أعدائهم، وحورب الإسلام بمصطلحات غربية أشهرها في هذه الآونة ما يعرف بمصطلح العولمة، الذي يعد باختصار غابة مظلمة تملأها وحوش كافرة، إنه يرمي إلى تحويل العالم إلى قرية واحدة لكنه يثير اليوم جوابع منتنة وينفس سموما قاتلة من الممارسات والفواجع المدمرة، ويفضي إلى هيمنة غربية على الأمة الإسلامية. ومن البدهي أن الأمة المسيطرة تسعى لفرض معتقداتها وثقافاتها ومصالحها على الأمم المستجدية. إن العولمة لا تعني انتقال معلومات مجردة وتقنيات ميسرة فحسب، وإنما تريد أن تبذر بذورا من حنظل لتجني الأمة ثمارا من علقم تتجرع مرارتها شجا في الحلوق طويلا. وإن تعجبوا يا رعاكم الله فعجب كين أرباب العولمة لمكيالين حينما تبدو سياساتهم أكثر انغلاقا وعنصرية ورفضا للعالمية الصحيحة حينما تمس أنماط معيشتهم. وإلا فالمسلمون هم أهل العالمية الحقة التي تملأ الأرض رحمة وعدلا وسلاما، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم من حق المسلمين أن يتساءلوا لماذا يتخذ دعاة العولمة الإسلام عدوا لدودا ويحاولون تشويه صورته وطمس حقائقه ظلما وعلوا وجر بلاده إلى أنواع من العولمة المفضوحة لعل من أشدها أثرا وأكبرها خطرا وأعظمها ضررا تلك العولمة الثقافية والإعلامية التي تمس الحرب ضد عقيدة المسلمين وقيمهم وفكرهم النير، وتروج لثقافات مسمومة تنذر طلائعها بمزيد من الشقائم البشرية. فهل يا ترى يتنبه المسلمون لما يراد بهم ويخطط لهم؟ إن هذه المصطلحات تحدي كبير يحتاج من الغيورين في الأمة إلى رصدها والتصدي لها من وجهة شرعية، كما أنها قضية تحتاج إلى النظر فيها بدقة وتفهم لإمكان الاستفادة من إيجابياتها التي لا تتعارض مع مصالح أمتنا الإسلامية وثوابتها العقدية والشرعية. وتبقى الحقيقة المسلمة في منطلق هذه الصيحات والمصطلحات، وهي المشعل الوضاء في نهاية نفق التحديات المليء بالكيد والمؤامرات. فلن تهدم هذه المصطلحات بإذن الله عقيدة الإيمان المتغلغلة في نفوس المسلمين بحمد الله. وإنه لا يمكن للمسلمين أن يواجهوا هذه التحديات إلا بتوحيد الجهود وتنسيق المواقف في منظومة متآلفة متألقة في عالم يموج بالتحولات وتعصف بعوامل استقراره المتغيرات. ألا فليعلم سماسرة العولمة في عالمنا الإسلامي أن أمتنا الإسلامية بتحريقها وأصالتها لن تفرط في شيء من ثوابتها ولن تتنازل عن شيء من خصائصها مهما عملوا على خلخلة البنى التحتية الثقافية والأخلاقية في كثير من المجتمعات. فلن نعمل مستوردين لأنماط العادات والموضات والتقليعات في بعد عن قيمنا ومبادئنا. لقد خيل لبعض المنهزمين أمام حضارة الغرب ممن استعمد الغزو الفكري قلوبهم أن السبب فيما أصاب أمتنا من ضعف وتأخر كان نتيجة حتمية لتمسكهم بدينهم. الله المستعان. عباد الله، كيف انخدعت فئام من الأمة وكيف انحدرت إلى هذا المستوى من الواقع المرير؟ احتلت فلسطين الصامدة المجاهدة واستبيحت مقدساتنا المسلمة وعبث يهود بأرضنا المباركة ونحيت شريعة الله في كثير من البلاد، بل أقيمت المتاريس ضدها بأجيال انتزعت هويتهم وتربوا على فكر أعدائهم، وسممت جملة من مناهج التعليم ووسائل الإعلام في كثير من بلاد المسلمين، فأفرزت أجيالا نافرة من دينها منسلخة عن قيمها، فخرجت تنعق بدعوات غربية وتعتنق أفكارا جاهلية وترى في الدين تأخرا ورجعية. فإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ألم يئن الأوان يا أمة الإسلام أن تعي الأمة رسالتها وأن تتعرف على الخلل الكبير في حضارة أعدائها يا أهل الإسلام، يا من أعزكم الله بهذا الدين وشرفكم بحمل أمانته يوم أن عجزت السماوات والأرض والجبال، إن عليكم مسؤولية كبيرة تجاه دين الله تعلما وتعليما وإصلاحا ودعوة. فالدين قادم بحمد الله. لا بد أن تستيقن الأمة بمراتب اليقين كلها أنه لا مخلص لعالم اليوم من أزماته الخالقة وأوضاعه المتردية إلا الإسلام على عقيدة التوحيد الصافية والمتابعة الصحيحة للمنهج السليم كتابا وسنة بفهم سلف الأمة. وإن الناظر الغيور ليأسى أشد الأسى من تضييع الأمة لكثير من الفرص في الدعوة إلى دين الله واستثمار وسائل العصر الحديثة كالفضائي من القنوات والعالمي من الشبكات ووسائل المعلومات. فأين من يحمل هموم العمل للإسلام؟ ها هو العالم يفتح صدره للإسلام. فأين العاملون المخلصون بمنهج قويم وأسلوب سليم؟ كفى حزنا للدين أن حماته إذا خذلوه قل لنا كيف ينصر أمة الإسلام. إن من البشائر أن الحضارة المعاصرة تعلن إفلاسها وتلفظ أنفاسها، وذلك لأنها فرضت في أعظم مقومات البقاء، أهدرت القيم الإنسانية وجعلت من الإنسان آلة دوارة ورحا دوارة خلية من معاني الروح ومعاني القيم. إنه لا عز لهذه الأمة ولا حضارة إلا بالإسلام. هجمت معسكرات الوثنية ودكت معاقل الجاهلية وحطم القياصرة وكسر الأكاسرة وهدم التسارم الصليبيون برفع شعار الله أكبر، وانتصر المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده بإعلاء راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأصبحت الأمة قوية مرهوبة الجانب بالإسلام ليس إلا، وستنتصر هذه الأمة المعاصرة بالإسلام بإذن الله، لأنه دين الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ومع ذلك كله لا بد أن يقدم المسلمون لدينهم ويصلحوا أنفسهم ويعالجوا عيوبهم من الداخل ويسدوا كل ثغرة يريد أن ينفذ العدو منها، وأن يتحدوا على المسطرين العظيمين وينفذوا كل الاتجاهات والمذاهب وجميع الأحزاب والمشارب التي تخالف تعاليمه، وأن يؤصلوا في أنفسهم وأجيالهم العلم الشرعي النافع والتربية الإسلامية. إخوة العقيدة، إن المسلم يتفاءل كثيرا بأن المستقبل لدين الله كما قال سبحانه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم وبشر: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. وتلك ليست أحلاما وأوهاما، وإنما هي وعود حق وأخبار صدق، غير أن الواجب على الأمة الإسلامية أن يكون لها مزيد اهتمام وبذل جهود أكثر في خدمة الدعوة الإسلامية. إننا لنتوجه إلى قادة المسلمين بتذكيرهم بالواجب الأكبر في إعزاز دين الله وتحكيم شريعة الله ونصرة أولياء الله. على المسلمين جميعا أن يبذلوا لدينهم، لأن الناس متعطشون لغذاء الروح بعد أن ملوا التفنن بالماديات لا سيما في عالم الغرب. وإن على العلماء والدعاة إلى الله وأهل الخير والإصلاح من أهل الكفاءة العلمية والآداب المرعية أن يسهموا في زيارات الدعوة والتوجيه لما لها من الأثر البالغ، تصحيحا في المناهج وتقوية للأواصر وتشجيعا للمسلمين في كل مكان وتحديسا لهم بمكانتهم ودور بلاد الإسلام التي يشعرون أنها تهتم بهم وترعى شؤونهم وتشاطرهم آلامهم وأمانهم، وبالتالي سد الباب أمام كل من يريد الاصطياد بالماء العكر من أصحاب الاتجاهات المنحرفة والمسالك المشبوهة، كما أن الدعوة متجددة وبإلحاح شديد في عصرنا الحاضر بالعمل على إيجاد قنوات إعلامية إسلامية تبث الدعوة إلى الله ومحاسن الدين القويم بلغات شتى، لأن الإعلام اليوم في العالم كله يلعب دورا كبيرا في التأثير على جميع الفئات، مما يتطلب من المعنيين بشؤون المسلمين لا سيما أهل الثراء واليسار ورجال الأعمال وذوي الاقتدار أن يسهموا بسد هذه الثغرة أداء للواجب عليهم تجاه دينهم. وأمتنا بحمد الله أمة معطاء، ثرية بطاقاتها، زاخرة بكفاءاتها وقدراتها في شتى التخصصات، ممن هم مؤهلون للعمل إقرارا للعلون وتسلية للمحزون بقنوات إعلامية إسلامية تواكب تطورات العصر وتحمل رسالة الإسلام الحق. بعد أن عملت القنوات الفضائية المسفة أبشع أعمالها بوأد الفضيلة ورفع راية الرذيلة غثاء وهراء عفنا وانحلالا مما تبكي له الفضيلة وتئن من لأوائه الأخلاق والقيم، ومما يزيد القلب أسا وحرقة أنها قد تعود في معظمها إلى ملاك من بني جلدتنا ويتكلمون بلغتنا، فأين حمية القوم الدينية وشهادتهم العربية وغيرتهم الإسلامية؟ نعوذ بالله من الردى بعد الهدى، وللحوادث سلوان يسهلها، وما لما حل بالإسلام سلوان، ألا نفوس أبيات لها همم، أما على الخير أنصار وأعوان، لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سدد الله خطى العاملين لنصرة دينهم، وبارك في جهود الغيورين على أمتهم وبلادهم، وجعل الأعمال خالصة لوجهه الكريم، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، فيا لفوز السائبين ويا لبشرى المستغفرين. الحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، ومن علينا بلباس الإيمان خير لباس، أحمده تعالى وأشكره على ما هدانا للإسلام وجعلنا من أمة سيد الأنام، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الفضل والإنعام، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله بدر التمام ونصف الختام، وخير من عمل بالدين وقام، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله البررة الكرام وصحابته الأئمة الأعلام والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة في الله، إن دين الإسلام الذي هدانا الله إليه وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو المنة الكبرى والنعمة العظمى التي نسأل الله أن يذيعنا شكرها قولا وعملا باطنا وظاهرا. هو دين الخير والعدل والسلام والرحمة والمحبة والوئام، والبشرية اليوم تتطلع إلى أن تتفيأ ظلال هذا الدين القويم، مما يتطلب الجد في مجال العمل للإسلام والنهوض بمستوى الدعوة الإسلامية وتنسيق الجهود بين العاملين ونبذ الفرقة والخلاف التي لا يستفيد منها إلا العدو المتربص. وإن هناك فرصا عظيمة يؤسف كل غيور على أوضاع أمته أن يفرط المسلمون في استغلالها، فالأرض خصبة والفرص مواتية، وإن القضية ترجع إلى حادث الأمة اليوم، إلى العمل بخطط سليمة ومنهجية مدروسة قويمة تخرج دعاة على مستوى العصر الذي يعيشونه، لنثبت للعالم صدق توجهاتنا وسلامة مقاصدنا وسمو أهدافنا، بعد أن شوه الإسلام من أطراف علمانية منحرفة في ثقافتها وأخلاقها